بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقدم أكثرهم قرآنا، أكثرهم أخذا للقرآن حفظا، أكثرهم حفظا وإتقانا للقرآن، قدموه في اللحد اجعله من مال الأرض حتى يكون أريح، فإنه جدير بالإكرام. وهذا أصل في إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه من إجلال الله عز وجل، كما جاء به ذلك الحديث الذي هذا أصح منه، إلا أن هذا شاهده، فهذا نوع من الإكرام. كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، وفي لفظ جل في أعيننا، كذا في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام نقله عن من بعض السلف رضوان الله عليهم. وهذا يكون عند التعب والإرهاق من حمل حفر القبور وكثرة الأموات، فبعض الحالات يحصل موت كثير ويتعب الناس من الحفر فيحفرون ويوسعون، احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة، ويجعلون العدد في حفرة واحدة، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. هذه مواراة لسوءة ذلك الميت، وقبر له ودفن له. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. وعند السعة والقدرة يدفن كل واحد على حدة، عند القدرة على الحفر والقيام بهذا الواجب وعدم العجز عنه، كل ميت يدفن على حدة في قبر يخصه. ولما دفن عبد الله بن عمرو بن حرام مع رجل آخر، ما طابت نفس ولده، فبعد 6 أشهر أتى وحفره، حفر القبر وأخرج أباه، ولم تأكل الأرض منه شيئا إلا شيئا من أذنه، وهو كما هو. ثم جعله في قبر آخر، وهذا دليل على جعل كل واحد في قبر مستقل عند الساعة، ودليل على إخراج الميت من قبره وجعله في قبر آخر إذا حصل له ما يضره من نبش أو وطئ عليه أو بناء عليه أو نحو ذلك، ودليل على أن الأرض لا تأكل أجساد وأجسام الشهداء، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فيبقى ضامرا كما هو. وهل هذا يستمر 100 سنين مثلا؟ يستمر وقتا، أم أنه يستمر يعني إلى أن يرث الله الأرض وينفخ في الصور ويخرجون من الأجداث وهو على ذلك الحال لم تأكله الأرض؟ لا، كل ابن آدم يبلى تأكله الأرض إلا عجب الذنب. والقصد أن هذا يبقى مدة على هذا الحال، وهذا برهان على أنه شهيد، يبقى زمن على أنه إلا الأنبياء لا تأكل أجسادهم، إن الأرض إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، أن تأكل أجساد الأنبياء. في هذا الشرح الذي اجتمع فيه عدد من العلماء. قال: مسألة. هذه المسألة إذا كانت لحاجة فجمع الأموات في قبر واحد جائز للحاجة، إما ضيق المكان وإما كثرة الموتى والتعب من دفن كل واحد في قبره، وإما الإجهاد والتعب في الإحياء كالذي يكون في المعارك، فإذا كان لحاجة فلا شك أن هذا جائز، لكن يقدم الأقرأ لكتاب الله. مسألة: إذا لم يكن هناك حاجة، هل يجوز أن تجعل اثنين فأكثر في قبر واحد؟ الجواب: اختلف العلماء في هذا بعد اتفاقهم أنه خلاف السنة، مع عدم الحاجة وعدم الضيق وعدم العجز عن ذلك خلاف السنة، وهذا يكون قد دفن قد قبر وهو خلاف السنة. ومنهم من قال أنه يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، ومنهم من قال أنه يكره، والصحيح التحريم، وأنه لا يجوز أن يدفن اثنان فأكثر في قبر واحد إلا عند الحاجة والضرورة، لأن هذه هي سنة المسلمين. لكن إذا كان هناك ضرورة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الفقهاء رحمهم الله أنه إذا دفن اثنين فأكثر يجعل بين كل واحد والآخر حاجزا من التراب، هذا قول الفقهاء. قال العلامة ابن باز رحمه الله: يجوز دفن أكثر من واحد في القبر للحاجة ككثرة القتلى، ويقدم أفضلهم في اللحد جهة القبلة، وإلا في الأفضل كل واحد في قبر. هناك مدافن في بعض الأماكن يقال لها المدافن، يعني من مات رجموا به في ذلك المدفن، والسبب في ذلك عدم وجود أرض يحفرون فيها، فيجعلون عبارة عن أماكن من الحجار، بنايات الحجار يجعلون من مات فيها، والمرة الثانية يأتون بالثاني وفتحوها ودخلوا فيها، هذا تعب ما هو مريح هذا. ومع ذلك إن لم يجدوا مكان يحفرون فيه، وليس إلا مثل هذا الذي يجعلون فيه سائر الأموات، عسى الله أن يتجاوز، إما هذا ما هو مريح، يعني وضعوه وسدوا عليه في ذاك المدفن، نظير مدفن الطعام والحب ما ذلك. ثم إذا جاء آخر وضعوه فوقه وسدوا عليه، جنبوه قليلا وكذا، ويخرجون العظام وضعوها أي مكان، عبارة عن مدفن. فمن النعمة على المسلمين وجود القبور، وأنه يدفن في قبر الأحدة ويلحد له باللحد الطيب ويوضع في قبره مفرده. قبر الواحد 4 متر لأربعة أشخاص يدفنون فيه 4. الأحسن أنه يجعل واحد في قبره ما زال فيه ساعة، واحد في قبره، ويكون متجها قبلتكم أحياء وأمواتا، يوجه بوجهه إلى القبلة، هذا الذي من هذا الجانب سيكون إلى المشرق وهذا إلى المغرب، تختلف جهاتهم كلهم قبلة، إنما يدخلونه في جوف الأرض خلاف الأولى، مع أن مثل هذا عند الحاجة جائز، لكن خلاف الأفضل. تفضلوا بارك الله فيكم.